اصحاب البصارة جاءوا في المطار ولا جيت في المطار ولا نمت هنا بيت؟ لا بأس. قال شهادة رفع على انه ايه اسم يكن، فليكن اول، شوف اسم يكن مؤخر، فليكن اول. طيب شهادة رفع قال ايه على انه رفع على انه اسم يكن مؤخر، واول خبرها مقدم، فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة، اصلها ايه؟ فليكن شهادة لا اله الا الله اولا. ان كانت تعمل ايه يا احمد؟ ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصبه ككان سيدا عمر، صح ولا ايه؟ ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصبه، يعني تنصب الخبر وترفع الاسم ككان سيدا ايه عمر. هو نفس المثال اللي جابه ابن مالك الأربية، هو هذا في الحديث اهو، فليكن اولا ككان سيدا عمر، اصله ككان عمر سيدا، ده التقديم والتأخير معنا. مسألة معرفة التقدير دي مهمة، تقدير في الايه في الجمل والحذف في الجمل، حتى قالوا لولا الحذف والتقدير لفهم النحو الحمير، من زمان كانوا فهموها وخلاص، لان في عقد في ايه في بالحذف والتقدير هذا، في عقد في مشاكل عرفنا، بارك الله فيك. قال معرفة المعنى نصف الإعراب، إذا عرفت المعنى بدأت إيه تشغل، تعرف بقى تعرف ده مبتدأ وده خبر وده اسم وده طالع وده نازل. الإعراب أصله معنى إيه عند توحيد في اللغة؟ الإعراب هو الإبانة، الإبانة، أعرب فلان أبان معنى حتى يعرب لسانه، حتى يبين يفصح، بارك الله فيك. اذا لما قال فليكن اولا ما قلناش اوله، لان اولا ده خبر يكن مقدم. طب والشهادة هي المرفوعة، اسم يكن بس مؤخر. طيب واذا ابتلى ابراهيم ربه، شوف في تقديم وتأخير هنا، واجب التقديم والتأخير تهم، لان لو ما اخرتش يلتبس المعنى. انظر الاصل الكلام واذ ابتلى ربه ابراهيم، ما يصحش، لان الضمير هيعود على متاخر رتبه ولفظا، هذا لا يصح، هيفسد المعنى. ولذا كان ايه تقديم ابراهيم في الايه هو الواجب ليصح المعنى ويستقيم. طيب قال اول خبرها مقدم، اولا منصوبه، ويجوز العكس، لكن الرواية المشهورة بنصب أول ورفع شهادة. معلش يا شيخ حمدي انت ما بتقعد ورانا بنشرح في النحو شوية، لو قعدت أمامنا هناك ده بيننا وبينك 10-5 أمتار لا بأس. قوله خلينا نكلمه، محدش كلمه، محدش كلمه. قوله في رواية إلى أن يوحدوا الله، ما يصحش الجلوس وراء المتكلم يا شيخ، هناك هناك هناك عند الجدار هناك، جزاك الله خير. قوله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، تمام، هذه رواية ثابتة. طيب في كتاب التوحيد من صحيح البخاري، وأشار المصنف بذكر هذه الرواية إلى التنبيه على معنى شهادة لا إله إلا الله، فإن معناه توحيد الله بالعبادة ونفي عبادة ما سواه. وفي رواية فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. طيب إذا المعنى إلى أن يوحدوا الله، وفي بعض الروايات إلى أن يعرفوا الله، وفي بعض الروايات إلى عبادة الله، وذلك هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، كما قال تعالى

والمجنون. طب صبي يتيم مات أبوه ترك له تركة يجب فيها الزكاة، لأن الزكاة ما اشترطش فيها العقل والبلوغ، اشترط فيها الإسلام معناه وملك النصاب، ما اشترطش فيها إيه بقى؟ البلوغ ولا التمييز ولا العقل. لو هو مجنون وعنده مال مليونير مجنون يجب في مال الزكاة، وبعضهم مجانين بحق. واحد مليونير مش مليونير أكتر بس مش عارف إيش يقولوا له، ملياردير ولا مش عارف، في بلاد كده كندا أو حاجة مات، قرأت إنه مات وكان عندهم يعني أموال لا حصر لها، أوصى بربع تركة للكلب. يا سبحان الله، للكلب، كلب أصل الكلب كان وافي، أصل الكلب مش عارف إيه، أصل الكلب مش يعني ربع تركة للكلب عشان يعمل إيه بقى؟ عشان يأكلوا الكلب، عشان ينيموا الكلب، عشان يلبسوا الكلب، لا حول، عشان يعالجوا الكلب، أصل الكلب كان وافي. ربع التركة، نعوذ بالله، إيه العقل ده؟ هم هؤلاء الكفار نصارى، ويقول لك التركة دي حط لها أعطي نصيب للكلب، ها؟ نسأل الله العفو والعافية. هذه من المصائب يا أخو الله، نسأل الله العفو. وأن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون كما هو قول الجمهور لعموم الحديث. قلت، شوفوا الشارح عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، والفقير إذا أفرد في اللفظ تناول المسكين، وبالعكس بينهم عموم وخصوص، إذا أفرد اجتمع، وإذا اجتمع انفرد أو افترق. كنظائر، نظائر مثل إيه؟ مثل الإسلام والإيمان، مثل البر والتقوى، الإثم والعدوان وما إلى ذلك. كما قرره شيخ الإسلام، من شيخ الإسلام؟ رحمه الله تعالى. إلى هنا نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هو صحيح، ليس بعد الكفر ذنب، صح، ما هو هذا الأساس. يعني أعلى أنواع الذنوب الكفر بالله. عبد الله بن مسعود لما سأل النبي عليه الصلاة أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وخلقا. طيب حضرتك بنقول إحنا دلوقتي يعني يعاقبون على ترك الأحكام، على ترك إيه؟ على ترك الأحكام والفروع. كيف وليس بعد كفر الذنب؟ لا يخالف، لأن الله سبحانه وتعالى ذكرهم في القرآن، قالوا ما سلككم في سقر، لم نكن من المصلين، مع انهم كذبوا بيوم الدين، وتكذيب يوم الدين كفر قبل الصلاه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. نصلي يا اخوه سنه ثم نقرا شيئا في صحيح البخاري ان شاء الله. الشيخ جزاك الله خير، كرمك الله، كرمك الله، الله يبارك فيك.